تلك آيات الكتاب المبين. يعني اللي هيجي في الصورة دي آيات من الكتاب الايه المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. نبأ موسى وفرعون وعمل الصورة دي لموسى وفرعون وما جابش حد إلا قارون، والصورة التانية جاب فيها مواكب أنبياء. أم قال لك ما هي أصل المسألة دي متعرضة للقمة. إيه القمة؟ قال لك لمدعي ألوهية، لمدعي، ودي مسألة القمة بقى. فعملناها صورة وسمعها صورة الإيه؟ القصص. هو ده القصص يعني. نتلو عليك من نبأ موسى، ولذلك مش من قال من خبر أو من أمر، قال إيه؟ ونقولنا النبأ خبر مهم، وفي أهم من إن موسى جاي عشان يرد واحد عن الدعاء الألوهية. دي مسألة مهمة كمان. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون، وإذا نحن تلونا فنتلو عليك بالحق، ولذلك حول القصص الحق، وسميه قصص. ليه؟ لأن القصص من قص الأثر. قص الأثر كانوا زمان يتتبعوا الأقدام، حاجة حصلت يقوم يمشي يشوف القدم ضل على فين، ويعرف إن كان قدم عين، إن كان قدم امرأة، إن كان القدم بتاعه فيه فلوت فوت، إن كان يعرفه. ولذلك أظن القصة بتاعت الجمل اللي شرط من الراجل، وبعدين واحد قبله قال له يا شيخ أنت بتدور عليه، قال له بدور على الجمل بتاعه، قال له يا شيخ هو الجمل بتاعك ده أبتر الذنب؟ قال له آه. قال له بيزك برجله أعرق شوية؟ قال له آه. قال له وعور؟ قال له آه. قال أجاب أوصف كله. قال له بس أنت اللي مسكه وراح قضاه. قال ده هو ده اللي خد الجمل وهو اللي عارف مش عارف. طب قال له الآن بيقول له طيب أنت ما اللي عرفت الصفات دي منين؟ قال والله أنا ماشي لقيت الجمل لما يجي يخرج فضلاته تتبعثر في الطريق، لأنه له ذنب تنزل دي تروح كده ودي تروح كده، فما دام نزل كده حتة واحدة يبقى مالوش ذنب يضيع. قال له الله. طب وعرفت ليه إنه فيه حرك شوية؟ أم قال لي أنني لقيت له قدم بيدك في الرمل كتير وقدم بقى شوية. قال له طب عرفت أعور إزاي؟ قال له والله لو كان مفتح كان ياكل من الناحيتين، انما ده سايب الخضره هنا وعمال ما فيش اللي ياكل من هنا. اهو ده قص الاصل. قص الايه؟ لما بنقول نحن نقص يعني بنقول لك حاجه هي الواقع، ما بنمشيش لا كده ولا كده. احنا خدنا القصص بقى ودبنا فيه خيال بقى، نقول له لا ما هوش قصص ده بقى. يبقى القصص ايه؟ ولذلك بيسميه احسن القصص، لانه ايه؟ طبق اللحظه. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون تلاوه بالحق لقوم يؤمنون. امسك القزل. قال ان فرعون علا في الارض. ان فرعون معنى على ايه؟ استعلى. يبقى ما دام استعلى يبقى فيه مستعلى عليه، على عمين، على رعيته ومش الرعيه المطلقه، وعلى الناس اللي هم تحت فوق الرعيه وزراء ومش عارف ايه. ومش كده بس، ده على حتى على الله واراد ان يكون الها. شوف بقى الطغيان قد ايه. ان فرعون على، يبقى طاغي ومتكبر، ومدام عنده الصفات دي وهو بشر وله هوى يبقى هيستخدمها في ايه؟ في اذلال رعيته. ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا. المفروض في المملك ان الرعية كلها تبقى ايه سواء، ما فيش طبقة تاخد حظوة عن طبقة اخرى. هو جعلها شيعة، ومعنى شيعة جمع شيعة، والشيعة تبقى طائفة لها استقلالها الخاص. هو عملهم شيعة وسلط شيعة على ايه؟ على شيعة. مصر كانت متكونة بمين؟ بالجنس الاساسي فيها هم القبط، وبعد ذلك في ايام يوسف جم بنو اسرائيل وسكنوها. لما جم بنو اسرائيل وسكنوا مصر واستقر بهم الامر، ويوسف بقى على خزائن الارض، وبعدين جم اخواته ياخدوا منه مش عارف ايه، جم قعدوا كلهم وتناسلوا. كان المفروض انهم يذوبوا في المجتمع القبطي. الناس بتفهم ان قبطي معناها نصراني، لا، قبطي يعني من ايه؟ مصري قديم، جنس جنس. لكن لما استعمرتنا، لما استعمرت مصر دولة الرومان، كانت هي على الدين المسيحية، فبقت كده، خدنا بقى دي مرادفة لدي. طب وايه السبب في انه هو خلى طائفة تستعبد طائفة اخرى؟ قال لك لان بني اسرائيل كانوا في خدمة المستعمر الذي ازاح حكم الفراعنة وعمل ملك، اللي هو ملوك الرعاة، ملوك. فمن اللي كان بيخدم الملوك دول؟ بنو اسرائيل. فلما انطرد ملوك الرعاة، عادة لما يجي حاكم جديد يشوف انصار اللي كان زمان ويضطهد، فابتدا اضطهاد فرعون لمين؟ لبني اسرائيل. ليه؟ لان بني اسرائيل هم اللي كانوا بيخدموا مين؟ ملوك الرعاة. تجد بقى اعجاز القران انه حينما تكلم عن ملوك مصر في القديم وفي الحديث سموهم فراعين، فرعون فرعون فرعون. الآية اللي كنا بنقراها وفرعون ايه؟ ذي الأوتاد. الله. وهنا مريم موسى قال عليه فرعون. في قصة يوسف ما جاتش سيرة للفراعنة، وقال الملك، كلمة فرعون ما جاتش. ودي من إعجازات القرآن، لأن في أيام يوسف كان اللي حاكم مصر مين؟ ملوك الرعاة. قبله وبعده كان الفراعنة، والرؤية اللي قالها الإيه؟ رآها الملك، كلها ملك ملك ملك ملك، ما فيش فرعون أبدا. يبقى ده من إعجازات القرآن ولا لا؟ مين اللي قال لمحمد على الحكاية دي؟ ربنا اللي قال. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، استبدت شيعة من شيعه بشيعة أخرى. شيعة الأخباط استبدوا بمين؟ ببني إسرائيل، عشان يخلصوا منهم، لأنهم يسموهم إيه؟ رجال المستعمر اللي جه. نعم. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. ساعة ما تشوف انه عمل شيع تنفي ان يكون الها، لان اله تبقى المألوهين كلهم بالنسبة لواحد، انما دي بينض جماعة على جماعة، يبقى ما هوش اله، ما هوش اله له، لانه كان المفروض فيه ايه؟ يبقى الكل ايه؟ الكل بالنسبة له. ولذلك حتى في النبوات الحق يقول في كتابه العزيز: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ليه؟ لأن ما دام شيع نقولهم أنتوا كام يا أخوي؟ وهو الدين كام؟ ده الدين أمر واحد، لو كنتم متمسكين بالدين كانت تبقى إيه؟ شيعة واحد. إنما كل واحد عايز سلطة، سلطة زمنية، كل واحد عايز ايه؟ سلطة زمنية. ساعة ما تلاقي جماعة اختلفوا 20 جماعة وش عارف، قول له بس انتوا كلكم بزين. ليه؟ قال لك لان الاسلام كما قلنا سابقا كالماء، لا لولا له ولا طعم ولا رائحة، والكل محتاج إليه. فحين تلونه بلون يبقى شربات بقى، انت بتحب المانجا وده بيحب الفراولة وده على كده. ما ينفعش ما دام بقى له الوان ما فيش كده. ولذلك لما سيدنا قال ان الأمة هتختلف على كذا طائفة، قالوا طب ايه اللي كويس؟ قال ما علي ان كانوا ما انا عليه واصحابي، والباقي يبقى مش بيبقى واحدة بس. يبقى بينفي ان تكون ايه شيعة الجمعيات اللي بيقولوا عليها مثلا. نقول طب الحق مع من نتبع مين؟ نفسنا نتبع واحدة منكم، نتبع مين؟ ما دام فرقوا دينهم وكانوا شيعا يبقى ايه؟ لست منهم في شيء. ما شاء الله. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، اللي هي من بقى اليهود، عشان يخلص منهم مناصرتهم لمين؟ للمستعمر اللي هم ملوك الايه؟ ملوك الرعاة. طيب الاستضعاف تفصيله ايه؟ قال يا سيدي يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين. احنا قلنا الافساد تأتي الى صالح بذاته فتفسده، بقى يبقى ان كن يقتل الذكر ويستحيي النساء لفساد. ليه؟ قال لك لان معنى ذلك لو استقل يبقى في حاجة اسمها استبقاء الحياة وفي حاجة اسمها استبقاء النوع. لما يعمل العملية دي يبقى ايه بيعمل في ايه؟ استبقاء النوع. طب وبياخد الاولاد؟ قالك لان هذول اللي يجي منهم ايه الشر، انما النساء عايزين يخدمهم ويستذلوهم ولا له الشوكة ولا اي حاجة يخلوهم. ساعة ما قال هنا في الآية يستضعف طائفة منهم يذبح ابناءهم ويستحيي في نساءهم إنه كان من المفسدين، نجد القرآن شرح الحكاية دي بس شرحها في ثلاث آيات، آية كده وآية كده وآية كده. في البقرة يقول إيه؟ وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. طيب أدي آية. الآية الثانية برضو اللي بيقولها ربنا برضو يصومونكم سوء العذاب يقتلون. أيوة خد بالك وياها بقى. خلاص كده. في آية ثانية بس مش على لسان الله، حكاية من الله على لسان موسى، وهي بيقول لهم اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم مش كده من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم. الله لما تكلم الله على لسان الله يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي آية تانية يقتلون إيه ابناءكم ويستحيون نساءكم. طب هنتكلم في ذبح وقتل. الواو دي ما جاتش ليه في الكلام من الله؟ ولم تأتي الواو إلا في الحديث الذي قاله موسى، لأن موسى بيعدد عليهم النعم، فلما يعدد النعم يجي بشر يقول له واد انا مش جبت لك يا واد قلم وجبت لك كراسه وجبت لك بدله وجبت لك عجله وجبت لك مش عارف ايه، لما يكون بده يعدد ايه كثره نعم. لكن بقى لما يجيب يكون اللي بيتكلم الاعلى ما يجيبش الحاجات الصغيره، ما يقولش انا جبت لك تفايه. فموسى حين تكلم عايز يضخم نعم ربنا، فجعل يسومونكم سوء العذاب ومعطوف عليها ايه ويذبحون. لكن ربنا اللي بيتكلم فلا يمتن الا بالشيء الاصيل، سيب العذاب دي بلاش، انما المنه ان انا ايه نجيتكم من ان ايه يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم. طب قال ليه يذبح وهنا يقتل؟ الف ايه يذبح. ام قال لك لانه من الجائز ان تكون المساله ازهاق الحياه له وسيلتين، يا ذبح يخنق حاجة تانية. يبقى جاب دي وجاب دي ولازم يكون حصل كده وحصل ايه وحصل كده. يبقى اذا اذا عطف انما كان على لسان مين؟ موسى. وما دام لسان موسى يبقى بده يكتر المسألة. قال يسومونكم سوء العذاب وايه كمان ويذبحون. انما ربنا بيمتن ما يمتنش بالصغيرة. قال لك هنمتن بالسئل ايه الكبير. يبقى تذبيح الابناء واستحياء النساء هو نفسه سوم العذاب. سوم الايه؟ يصومونكم. ما هو السوم؟ يصوم يعني ايه؟ السوم ان تطلب الماشية المرعى ولا نودهاش احنا لها، نسيبها كده في الخلع عمالة تلقط رزقها هي. ولذلك يقول لك السائمة. سائمة يعني ايه؟ هي اللي بتقول تروح لايه؟ لرزقها. انما اللي احنا ربطنا وبنجيب لها احنا تبقى مش سائمة. مش سائمة. يبقى يسومونكم يطلبون لكم سوء العذاب. وما دام بيطلبوا يبقى يتفننوا في سوء العذاب. يبقى كم آية دلوقتي؟ يستضعف طائفة يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا. طب ما دام بقى يطلبوا الرسول عشان يلو سلوكه بقى ويحسن الأمور، مش يغلي المستضعف وياخذ بايده، هو يدي المستضعف. لو ان اللي كان عامل قوي على المستضعف ما تاباش وانقاد كانوا يبقوا كلهم ويا بعض يعيشوا رعيه ويا بعض. ولذلك يقول لك الثوريين لما يجوا علشان كان فيه مفسدين جايين عشان يبطلوا المفسدين دول وينصفوا الجماعة اللي كان الفساد ضدهم. قال لك كان يجب انك انت تمنع المفسد ان يفسد. منعك له من الفساد في عدلة بالكون، لكن خدهم الاثنين على رجلك وطبطب عليهم وبذلك تأمن انهم يغضبوا عليك ويحقدهم ومش عارف. لان الحقد بيجي من ايه؟ انك انت تجيب جماعة وتستأفاهم. يقول لك لا، الأصول إنك أنت بعد ما أبطلت الفساد تمنع المفسد أن يفسد، أدي إصلاح، ثم تأخذهم جميعا في حضنك وبذلك حتى تضمن الثورة المضادة.